متمتعا بها إلى الحج، ومنا من أهل بحج وعمرة قرن الحج والعمرة بإحرام واحد، ومنا من أهل بحج مفردا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا حجا وعمرة لأنه ساق الهدي. على كل حال، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ومعه الهدي فهو قارن في حجة الوداع. فأما من أهل بعمرة فحل لما انتهى من العمرة، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذه الصفات أو أنواع النسك الثلاثة كلها بينت في هذا الحديث. يقول صاحب التعليق الشيخ صفي الرحمن رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفة الوجوه، جمع وجه، والمراد بها الأنواع، يعني أنواع النسك التي يتعلق بها الإحرام، وهو الحج أو العمرة أو مجموعهما. وصفته يعني كيفيته التي يكون فاعلها بها محرما. قولها خرجنا من المدينة، خرجنا يعني من المدينة يوم السبت بعد الظهر لخمس بقينا من ذي القعدة عام حجة الوداع، وهي سنة 10 من الهجرة، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غيرها، وإنما سميت بالوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. ومنا من أهل بعمرة، قال منا من أهل بعمرة أي أحرم بالعمرة فقط، ويسمى ذلك الرجل متمتعا، يعني إذا أحرم في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين الحج والعمرة يرجع إلى بلده فإنه متمتع. قال ومنا أيضا، وقالت ومنا من أهل بحج وعمرة كليهما ويسمى قارنا. ومنا من أهل بحج فقط فهو المفرد، والإهلال رفع الصوت بالتلبية بالتوحيد، رفع الصوت بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال المراد هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، يعني يقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجا وعمرة أو يقول لبيك حجا، يتلفظ بنوع النسك الذي نوى الدخول فيه. ثم من أهل بعمرة يعني قضى العمرة، طاف طواف العمرة ويكفي عن طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم قصر جميع رأس أو حلق، والحلق أفضل، يكون قد تحلل. يعني فمن أحرم بالعمرة أحرم بها فقط فإنه حل، أي صار حلالا بترك الإحرام والحلق أو القصر، حل له ما كان حراما عليه بالإحرام، يعني تحلل حل نعم له ما كان حراما بالإحرام. وذلك بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أما من أهل بحج وعمرة أو أهل بحج فإنه لم يحل إلا يوم النحر، ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة. والحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا بالحج، لكن الأدلة تقضي بأنه كان قارنا فهو الصواب. فذكرت عائشة رضي الله عنها ما خطر ببالها، إحرام النبي واحدا لكنه أدخل في إحرامه العمرة والحج، لأنه كان يسوق الهدي، لأنه كان سائقا معه الهدي. قال: وهو أفضل أنواع الحج، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التحقيق أن من أراد أن يجمع بين العمرة والحج فالتمتع أفضل له، وصفته أن يحرم بالعمرة أولا متمتعا بها إلى الحج، فيحل منها ثم يبقى حتى يأتي يوم التروية فيحرم بالحج ويكون متمتعا عليه دم نسك وليس دم جبران ولا دم جزاء ولا دم أذى، لأن أنواع الدماء أربعة: دم نسك وهو هدي المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقله شاة وأكثره لا حد له. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وأشرك عليا معه، لأن علي أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحرمت أو أهللت قارنا، وأمره ألا يحل حتى يكون يوم النحر، وأشركه معه في هديه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يجمع بين العمرة والحج فالتمتع ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. أما من أراد أن يفرد الحج بسفرة ويفرد العمرة بسفرة مستقلة فالإفراد أفضل، لأن كل نسك أنشأ له سفرا مستقلا. أما من أراد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. وأما من ساق الهدي فالقران أفضل له. من ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالقران أفضل له، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول يعني أنه القران أفضل على الإطلاق، ولا نقول التمتع أفضل على الإطلاق، ولا نقول الإفراد أفضل على الإطلاق. المالكية يقولون الإفراد أفضل، ولعل محققيهم يقصدون أن من أتى بالعمرة بسفرة مستقلة وأتى بالحج بسفرة مستقلة فالإفراد أفضل في حقه. ومن أي نعم، والحنابلة حين يقولون التمتع أفضل فهم يقصدون أن من أراد أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فالتمتع أفضل. الحنفية وغيرهم أو من يقولون إن القران أفضل، فهذا في حق من ساق الهدي، من صبر أن يسوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسوق الهدي معه ويشعره، فالقران أفضل في حقه إذا كانت في أشهر الحج ليست مستقلة، إلا إذا سافر بين العمرة والحج ورجع إلى بلده. إذا رجع إلى بلده واستقر ثم أنشأ نية الحج أي نعم، يكون بسفره إلى بلده قد قطع نعم يعني نية التمتع، لكن كان ناوي للتمتع فالأمر فيه بعض الإشكال، يعني بعضهم يقول من سافر مسافة قصر، وهذا ليس صحيحا. مثال لو جاء شخص من اليمن وأتى بعمرة وانتهى منها وجاء للمدينة للزيارة، هل نقول إنه قطع التمتع؟ لم يقطع التمتع، لأنه لم يرجع إلى بلده وما زال في نية الحج، فإن حج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع، يلزمه هدي النسك. وأكثر يعني أو كثير من الناس يتهرب من دم النسك، يحاول أن يأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعد الحج تهربا من أن يلزمه دم النسك، وهذا لا يصلح الحقيقة، لأن دم النسك قربة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا ينبغي أن يتهرب من دم النسك، الذي ينبغي أن يتحفظ منه ألا يصيب صيدا أو يعني يقطع من شجر الحرم شجرا كبيرا يلزمه فيه الجزاء، لأن الجزاء مقابل ما ارتكبه من المحظورات من تحريم الصيد ونحوه، أو قطع الشجر شجر الحرم أو قطع شجر الحرم. أي نعم، صيد الحرم لا يجوز صيده سواء كان محرما أو حلالا، وفيه الجزاء حرم مكة. أما حرم المدينة فلا يجوز صيد حرم المدينة، لكن ليس فيه جزاء، بدليل حديث النغير: يا عمير ما فعل النغير؟ كان عمير يا طفلا أو صبيا اصطاد نغيرا فيلعب به، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير ما فعل النغير؟ قال: مات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم فيه فدية، فدل على أن صيد الحرم حرم المدينة يحرم صيده، لكن ليس فيه فدية مثل صيد حرم مكة. وصيد حرم مكة يحرم صيده سواء كان يعني بالنسبة للمحرم أو بالنسبة للحلال. أما صيد البر فلا يحرم إلا على المحرم فقط، صيد البر فقط بخلاف صيد البحر. صيد البر يحرم على المحرم فقط، وإذا نالته يده أو رمحه ففيه الجزاء، ففيه الجزاء. هذا الجزاء إن كان قد سبق الحكم به فهو على ما سبق، وإن لم يكن سبق به حكم فيحكم به اثنان من أهل العدل من المسلمين، كما بين الله عز وجل في كتابه. نعم، باب أي نعم. قال رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. أي نعم، من عند مسجد ذو الحليفة الذي في أبيار علي. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. أظن عندك المسجد فيها الألف واللام ساقطة. اللام الألف واللام ساقطة من عندي إلا من عند المسجد. نعم، يعني مشكلتنا مع يعني لأن مهما يكون العجمة، وهذا معلق عليه الشيخ وإن كان فاضل، لكن يظهر أثر يعني عدم تحقيق النحو. نعم، إلا من عند المسجد، يقصد به مسجد ذي الحليفة، مسجد أبيار علي. متفق عليه. لكن لو أن الشخص يعني في المدينة اغتسل في بيته أو في منزله وتجرد من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء ثم ركب السيارة، وعند محاذاة المسجد أو الميقات يهل، فإنه لا شيء عليه، ويكون طبق الحديث لم يخالف الحديث، لأن المقصود هو الإهلال، رفع الصوت بالدخول بالنسك، فإذا أخر الإهلال برفعه صوته بالتلبية وتسمية نسكه عند المسجد فيكون لا شيء، يكون قد وافق الحديث ولا شيء عليه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي مسجد الحليفة، حين استوت به الناقة قائمة. قاله ابن عمر ردا على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، البيداء بعد أبيار علي، يعني في الصحراء. وقد روي أنه لما صلى ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما من الركعتين، أي أهل في داخل المسجد، لكن الأرجح أنه عندما استوت به ناقته صلى الله عليه وسلم قائمة أهل بالحج. وروي أنه أهل حينما علا على شرف البيداء، فهذه أخبار متناقضة، وجمع بأنه صلى الله عليه وسلم أحرم في داخل المسجد وشهده قوم فحفظوه، ثم لما استوى على الناقة خارج المسجد أهل، أي رفع الصوت بالتلبية، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فظنوا أنه أحرم حين ذاك، ثم مضى فلما علا على البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في الأولى والثانية فظنوا أنه أحرم هناك، فحكى كل فريق ما رأى. وهذا جمع جيد، هذا نعم جمع جيد إذا ثبتت روايات. بقي شيء يتعلق يعني في وجوه الإحرام مما ذكر الشيخ عبد المحسن، وذكر يعني صفة السعي بين الصفا والمروة، يعني ذكر نكات علمية جيدة يعني في أصل السعي وخصوصيات السعي، أنه لا يشترط له طهارة، إنما الطهارة تشترط للطواف فقط، لأن الطواف صلاة، وأيضا السعي ليس له ذكر مخصوص، كذلك يعني الطواف. وإلا يعني ما تلاه حين على دنا من الصفا وبدأ في السعي، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع شاكرا فإن الله، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العلمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد ومشيا في غير ذلك، كما جاء في حديث جابر الطويل. وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك بما تيسر، يفعل ذلك ثلاثا كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل.

فأنصح بقراءته خاصة الطبعة الثانية لأنها مزيدة، الطبعة الثانية فيها زيادات وهي هذه. والشيخ متع الله بحياته ووفقه للخير يوزعها. نعم يا شيخ. بسم الله. قال عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. عن خلاد بن السائب. ابن السائب. عن أبيه. أين قال خلاد بفتح الخاء وتشديد اللام، ابن السائب ابن خلاد ابن سويد الأنصاري الخزرجي ثقة من الثالثة. طبعا ننقل عن الحافظ بن حجر لعله ووهم من زعم أنه صحابي. عن خلاد بن السائب عن أبيه، أبوه السائب، فأبوه صحابي رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ما المراد بالخمسة؟ أحمد والأربعة وأصحاب السنة الأربعة. أيوة أحمد، نعم كما مر البارحة، أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان في نعم لعله في صحيح ابن حبان. أتاني جبفام أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالإهلال هو ماذا؟ التلبية. ها؟ التلبية، رفع الصوت بالتلبية. الإهلال رفع الصوت بالتلبية. وينبغي أيضا أن لا يكون مبالغا فيه، لأن الصحابة حين رفعوا أصواتهم رفعا شديدا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ينبغي أن يكون وسط. على كل حال هو يرفع صوته بالتلبية لكن لا يبالغ مبالغة تشق عليه. يقول: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإن الذي تدعون، كأنهم يعني يدعون بعيدا أو يدعون أصم لا يسمعهم أو يدعون غائبا، والله سبحانه وتعالى حاضر حي قريب أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. نعم، فليس رفع الصوت من أجل رفع الصوت، لأن رفع الصوت بالإهلال لأن الله عز وجل بعيد أو غائب أو أصم، بل هو قريب سبحانه وتعالى يسمع المسموعات جميعها، يسمع كل صوت وإن خفي. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء، يعني في قصة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة: أنا في أدنى الخباء والمجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها ويخفى علي بعض قولها، يعني سمع عائشة محدود، تسمع بعض القول ويخفى عليها بعض القول، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. فهو سميع ولكن ليس كالسميع، سمعه وسع جميع الأصوات. فتقول عائشة: سبحان من وسع سمعه جميع الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها، والله سمع صوتها من فوق سبعة أرقعة. أو كما ورد. نعم. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. تجرد وهذا من السنة، رواه الترمذي وحسنه. رواه الترمذي وحسنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. يعني ليس معنى ذلك أنه تعرى، ولكن تجرد من المخيط والمحيط واغتسل، يعني في حال الاغتسال، ثم لما اغتسل لم يلبس المحيط ولا المخيط، يعني تجرد من المحيط والمخيط. المحيط كالفنيلة ونحوها، يعني بعض الألبسة التي على قدر العضو لا يكون فيها خياط، لكن منسوجة على قدر العضو فيتجرد منها. والمخيط أي نعم، فما إنما يكتفي بإزار ورداء، يكتفي بإزار ورداء ولا يكثر العقد في الإزار أو في الرداء، لأنه إذا أكثر المشابك وأكثر العقد أشبه بالمخيط، فلا يصلح هذا، ينبغي أن يحرم بإزار يشده على وسطه، ولا مانع من أن يشده بكمر أو حزام يحفظ فيه نفقته ويشد به إزارة ولو كان الكمر مخيطا ورداء. نعم، ورداء. والله عز وجل يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فمن تعزز على الله عز وجل نازعه، أي نعم، نازعه صفته، أو تكبر نازعه صفته، وله الكبرياء في السماوات والأرض. فالعز كما في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نسأل الله العفو والعافية. آمين. هنا إيش يقول في أي نعم، لم يقل شيئا، لكن على الحديث الذي بعده. وعن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. قوله هنا: لا يلبس القميص ولا العمائم. العمائم جمع عمامة، ما يلف على الرأس، ويقوم وفي مقامها الغترة والطاقية ونحوها، لا يلبسهما المحرم. والسراويل ما يلبس في الرجلين بدل الإزار، ويكون تكون ذات كمين. البرانس جمع برنس بضم الباء والنون بينهما راء ساكنة، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزقا به من درعة أو جبة أو غيرهما، أي مثل البرانس التي يعني تأتي رأسه منه ملتزقا به، المغاربة ونحوهم ثياب المغربية. وقيل قننسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. الخفاف بالكسر جمع خف، فليقطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون في حكم النعال، والمقصود كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. وهذا منسوخ، لأنه في رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين بدون قطع، فالقطع نفسه منسوخ بالنسبة لمن لم يجد النعلين. الورس نوع من الطيب نبت أسفر أصفر طيب الريح يصبغ به، والمنع عن مصبوغ الزعفران والورس لما فيهما من الطيب والترفه. الزعفران لا يشرب حتى في القهوة لأن فيه ترفه، ولا ينبغي للحاج يعني أن يترفه بمثل الطيب. نعم هذا، وليقطعهما، قلت إنه منسوخ، إذا لم يجد نعلين يلبسهما ولا يقطعهما، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. لكن كما يأتي في الحديث أنه لو طيب نفسه بدنه قبل الإحرام واستدام هذا الطيب بعد الإحرام فلا بأس، لكن لا يستديمه على الإزار أو الرداء بل يغسل. إنما لو استدامه في مفرق رأسه أو في بدنه وكان قد وضعه قبل الإحرام فله ذلك، له استدامته، كما يأتي يعني في من قول عائشة: إني لا أرى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. نعم قال: قوله أطيب مضارع متكلم من التطيب لإحرامه أي قبل الدخول فيه، وفيه جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، وأن الحرام إنما هو ابتداؤه في الإحرام يعني بعد الإحرام، قبل أن يطوف بالبيت أي قبل طواف الزيارة في اليوم العاشر يعني ولحله، إذا تحلل التحلل الأول قبل أن يتحلل التحلل الثاني يحل له الطيب، إذا تحلل التحلل الأول يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، وإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. أي نعم. وقال بعد الرمي والنحر والحلق. على كل حال النحر ليس يعني من أسباب التحلل الأول، التحلل الأول هو باثنتين من ثلاث: الرمي والحلق والطواف. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. لا يخطب. نعم نعم. الأول من هنا ترجم زيد بن ثابت أظن عن أبيه، أبي نعم أبي السائب صحابي يكنى أبا سهلة، شهد بدرا وولي اليمن لمعاوية، وقيل استعمله عمر على اليمن، مات سنة 71. السائب نعم السائب بن خلاد هذا صحابي، أما خلاد ابن السائب فهو تابعي كما ذكر، خزرجي أنصاري خزرجي ثقة من الثالثة. قال هذا الحديث الذي تلاه أو قرأه الشيخ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما يعقد النكاح، لا يزوج إذا كان ولي امرأة، أي نعم، ولا يخطب، يخطب خطبة النكاح يعني ما يخطب امرأة حال إحرامه، لا ينكح المحرم، سواء أريد بذلك قبول العقد أو الجماع، جماع زوجته، أي نعم، ولا ينكح يعني لا يزوج، ولا يخطب يعني يخطب امرأة للزواج، رواه مسلم. هنا قال في صاحب التعليقة صفي الرحمن رحمه الله قوله لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم من النكاح، أي لا يتزوج هو لنفسه ولا ينكح من الإنكاح، أي لا يعقد لغيره ولا يخطب من الخطبة بكسر الخاء، وهو طلب المرأة للزواج. نعم، هذا من محظورات الإحرام، هذا من محظورات الإحرام. المحرم حال إحرامه لا يباشر شيئا من هذا. نعم. قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا منها ما بقي من فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وهذا يعني أن المحرم إذا لم يصد إذا لم يصد صيد البر بإشارته أو بمعاونته، بل صاده حلال، فله أن يأكل من لحمه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. قوله في قصة الحمار الوحشي، وهي أنه في القصة أنه خرج أبو قتادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له، فسألهم أن يناولوه سوطة فأبوا، فتناوله فحمل عليه فعقره، ثم أكل وأكلوا فندموا، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه يعني عما فعلوا. والحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا: هل منكم أحد عمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. والحديث دليل على جواز أكل المحرم صيد البر إذا اصطاده غير المحرم ولم يعنه المحرم بشيء ولا أشار إليه. ولكن في الحديث التالي شيء يزداد على هذا، أي هو الحديث التالي يعارض، أي عن الصعب، لا يعارض، يعني ممكن الجمع بينهما. نعم، ظاهره ظاهره أنه صاده لأجلهم. نعم. فما صيد لأجل المحرم لا ينبغي أن يأكله المحرم. أما أبو قتادة لم يصده لأجلهم، صاده وهو حلال. على كل حال سيأتي الكلام عليه. اقرأ الحديث عن الصعب بن جثامة الليثي. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. عن الصعب بن جثامة الليثي قال: صعب بفتح فسكون، ابن جثامة بفتح فتشديد، جثامة الليثي كان ينزل بودان والأبواء، حديثه في الحجازيين، مات في خلافة أبي بكر وقيل عاش إلى خلافة عثمان. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. نعم، يقول لصاحب التعليق: قوله حمارا وحشيا يعني أهدى حمارا وحشيا أي قطعة منه، يقال الورك. ففي رواية لحم حمار، لحم حمار وحش أو حمار وحشي، وفي أخرى عجز حمار وحشي، وفي رواية عضو من لحم صيد. انظر صحيح مسلم باب تحريم الصيد للمحرم بالأبواء بفتح فسكون، جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد ينسب إليه وبه توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين الجحفة 20 أو 30 ميلا. والدان بفتح الواو وتشديد الدال قريب من الأبواء. حرم بضمتين أي محرمون، والحديث بظاهره معارض للحديث السابق، حديث يعني أبي قتادة الأنصاري، معارض للحديث السابق، فإن هذا الحديث يدل على أن لحم الصيد لا يحل للمحرم مطلقا، يعني كما ولو صيد بغير أمره وإشارته ودلالته، بخلاف الأول. وجمع بينهما بأن الصيد إذا صيد لأجل المحرم أي بنية إطعامه لا يحل له أكله ولو كان من غير أمره وإشارته، ويدل له ما رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي قتادة الماضي بإسناد جيد، وفيه: ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له. وما رواه الترمذي من حديث جابر مرفوعا: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يصد من أجلكم. هذه كلها نصوص تبين وجه الجمع بين الحديثين. والحاصل أن الصيد إذا صيد بأمر المحرم أو إشارته أو دلالته أو نوى الصياد أن يطعمه المحرم ويقدمه إليه للضيافة فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه. وإذا لم يكن شيء من هذا وصادف لحم صيد جاز له أكله. هذا الصعب بن جثامة لما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجز هذا الحمار الوحشي، بدت الكراهية في وجهه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على إزالة يعني ما يعتري الصحابة من وحشة أو كراهية، فأخبره بالعذر وقال: إنا لم نرده عليك، يعني لعدم قبول هديتك، إنما رددناه عليك لأن حرم وأنت صدته من أجلنا. نعم، وهذا هو الجمع بين الحديث هذا والذي قبله. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. نعم، هذه يقتن في الحل والحرم. نعم، خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحداء والغراب والفأرة والكلب العقور، وما كان في حكمهما، وما كان في حكمهما كالحية ونحوها، أو الـ يعني في حكم الكلب العقور كالذئب العادي أو يعني الأسد أو السبع الذي يخشى منه، والفأرة كذلك وما في حكمها. فهذه الأشياء فواسق تقتل في الحل والحرم. قوله خمس من الدواب بتشديد الباء، الدواب جمع دابة، هي في الأصل كل ما يدب أي يمشي على الأرض، ثم عم استعماله في الحيوان ذات أربع قوائم: فواسق جمع فاسقة، قوله فواسق أو فاسق جمع فاسقة، وفسقهن خبثهن، وكثرة الضرر منهن. الحدأة بالكسر على وزن عنبة، طائر خبيث يسلب اللحم من أيدي الإنسان، من يد الإنسان. العقرب وفي معناها الحية بالطريق الأولى، والكلب العقور بفتح العين من العقر، وهو الجرح والقتل، والمراد به كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والفهد والثعلب والذئب ونحوهم. الثعلب أيضا إذا كان يفترس في حكمه. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. احتجم وهو محرم، متفق عليه. في هذا واضح أن الاحتجام للتداوي أو نحوه لا بأس به في الإحرام، ليس من محظورات الإحرام. نعم. قال: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. هذا الأصل في فدية الأذى، مخير بين ثلاثة أشياء: أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. أي نعم، هنا ما فيه إلا صيام ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. في الأول سأل قال: تجد شاة؟ قال: لا. فإما أن يذبح شاة أو وهو الأولى، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. كعب بن عجرة قال: صحابي جليل من قبيلة بلي، كان حليف الأنصار، نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة 51.